والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في القاعدة التاسعة: الطهارة أصل في المياه والأرض والثياب والحجارة. فإذا رأينا ماء أو أرضا أو ثيابا أو حجارة جزمنا بالطهارة، ما لم يكن عليها نجاسة نرى أثرها، نرى عينها أو أثرها أو نشم رائحتها. تمام؟ يعني لو في نجاسة، النجاسة لها عين، نعتبر مثلا هذه نجاسة، هذا عين، إذا أزلنا العين بقي أثر، إذا أزلنا الأثر بقيت إيه؟ رائحة. فإذا لم نجد شيئا من هذا يبقى الأصل من الطهارة. قال: والأصل في مياهنا الطهارة، المياه كلها سواء كان ثلجا أو بردا أو ماء مطر أو ماء نهر أو ماء بئر كلها طاهرة. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. ثم ذكرنا الكلام وذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، والغائط هو المكان الوطيء، المكان الواطي يذهب إليه الشخص ليقضي حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أمرني، فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من ضمن الذين يتشرفون بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن التطهر من البول أو البراز أو يكون بالأحجار، وإذا كان بالمياه فهو أفضل، فهو أفضل. وفيه أن التطهر بالحجارة يكون بثلاثة أحجار فقط، لا زيادة عليها إلا عند الحاجة، لا زيادة على الثلاثة أحجار إلا عند الحاجة. يعني إنسان عنده إشكال ومحل المحل نفسه تلوث كثيرا، فربما يحتاج إلى ثلاثة أحجار، خمسة، ستة، سبعة، عشرة، لا بأس، لكن في الأصل ألا يزيد على ثلاثة أحجار، لأن الزيادة على ذلك بزعم أن هذا زيادة في التطهر هو زيادة على فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، لم يجد حجرا ثالثا، فأخذت روثة، روثة أو روثة صح، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أي نجس، هذا ركس أي نجس، فلا يجوز الاستنجاء بالروث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة من ابن مسعود، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجارة دي ربما تكون نجسة؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأحجار الطهارة إلا إذا وجدنا عليها نجسة. ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ثياب من اليمن، وكان يخلط مع الصبغ، يخلط، كان يخلط مش يخلط، مش هو اللي بيخلط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخلط مع الصبغ البول، وكان يخلط مع الصبغ البول، وما كان يسأل. وقلنا الصباغة أحيانا في مادة صباغية بيدخل فيها البول، وكذلك تأتي من الشام وغيرها أقمشة وأهلها يهود ونصارى، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها. الحاشية جميلة في المسند: وأراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول. الحبرة، إيه الحبرة؟ إيه الحبرة؟ أي ثوب مخطط يبقى اسمه حبرة، أي ثوب فيه خطين، فيه فتلتين، زي الغطرة اللي لابسها أخوك، شوفوا كده الغطرة اللي لابسها أخوك، ما تقول لونين ولا لأ، شايفين الغطرة؟ هتلاقوا فيها لونين اهو، دي اسمها حبرة، دي اسمها حبرة، أي حاجة فيها لونين ثلاثة اسمها حبرة. فكانت تخلط تصبغ بالبول، فقال له أبي أو أبي، قال له أبي: ليس ذلك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. قال صاحب عون المعبود: كتاب اللباس باب في لبس الحبرة. الحبرة قال الجوهري: بوزن عنبة، برد يمان، برد، برد يمان. البرد اليماني قلنا قماش يصنع في اليمن. وقال الهروي موشية مخططة، مخططة أو موشية يعني مزخرفة. وقال الداودي لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة، من شرط الخضار أي أي لون. وقال ابن بطال هي من برود اليمن، تصنع عندهم من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أو تحبر أي تزين، لأنها تحبر، والتهدير التزيين. لذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تسمع لحبرت لك القرآن تحبيرا، يعني حبرت، زينت تلاوتي، زينت صوتي. إذن الأصل في المياه والأحجار والثياب الطهر. القاعدة العاشرة، الأصل تحريم الأبضاع واللحوم ونفس المعصوم وماله. والأصل في الأبضاع يعني الفروج يعني النساء، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع، قلنا الأبضاع يعني الفروج، جميع الفروج محرمة إلا ما أحل لك بالزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمان الله. فالمرأة بضعها لا يحل لك حتى إيه؟ تتزوجها أو تشتريها إن كانت أمة. واللحوم، اللحوم كلها حلال، والمقصود باللحوم لحوم ما يجوز أكله، لحوم ما يجوز أكله. يعني مثلا لحوم الحمير تجوز ولا تقول نعم لحوم غير الأهلية تجوز؟ الأصل في جميع اللحوم عدا المحرمة. من المحرم اللحوم، الحمر الأهلية والأسود والطيور ذات المخزوات المخالب، فهذه محرمة، واللحوم المسروقة واللحوم الميتة واللحوم الخنزير كلها محرمة، لكن قصله اللحوم التي يحل أكلها. والنفس، جميع النفوس محرمة إلا ما أحل قتله، وقلنا لا يحل نفس امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، تارك لدينه المفارق الجماعة، السيد الزاني، والنفس بالنفس. والأموال، أموال المعصوم أيضا محرم. ما المعصوم؟ المعصوم هو كل ما لا يحارب المسلمين. كلمة معصوم، معصوم المال والدم، هو ما لا يحارب المسلمين. يبقى إذن المعاهد اللي بيننا وبينهم عهد من الكفار، هذا معصوم؟ أجيبه. والذمي والكلاب، الكلاب عدا الكلاب العقورة، كلب العقور غير معصوم لأنه يؤذي المسلمين. أما ما لا يؤذي المسلمين فهو معصوم، فهو معصوم. قال تحريمها، يعني الأصل تحريمها، الأصل مبتدأ وبعدين تحريمها والخبر، حتى يجيء الحل، حتى يجيء ما يحل لنا أن نأخذ هذه النفس أو ذلك المال أو تلك الأبضاع أو اللحوم. فبالنسبة للأبضاع تحل لنا حين العقد الصحيح أو الشراء، واللحوم حين نمتلك هذه اللحوم وتكون حلالا أصلا. والنفس، النفوس كلها معصومة إلا المحارب منها وما يؤذي المسلمين. والأموال إلا بحقه، إلا بحقه. قال الأبضاع جمع بضع، والمراد به النساء، والمراد به فروج النساء. اللحوم جمع كثرة وقلته اللحم. المعصوم من منع الإسلام نفسه وماله تدينا، يعني لأنه مسلم، أو عهدا لأنه كافر ولكنه معاهد، أو ذمة لأنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، أو أمانا، عقد أمان، عقد أمان، يدخل بلدنا بعقد أمان. المعاهد أمثال مين دلوقتي يا أخوان؟ أمثال مين الآن معاهد؟ أمثال اليابان وسويسرا، مش النصارى، لا النصارى مش معاهدين، النصارى ذميين، النصارى ذميين مش معاهدين. المعاهد اللي هو كافر بره بلاد المسلمين، خارج بلاد المسلمين زي سويسرا واليابان وكندا، هؤلاء ناس معاهدوا، معاهدون بيننا وبينهم عهد، يبقى خلاص هؤلاء معصومون. أو ذمة زي النصارى اللي عندنا، بيننا وبينهم عقد ذمة. أو أمان، إنسان جاء يطلب تأشيرة وسمحنا له بالدخول بلادنا، هذا مستأمن أو مستأمن. وأما تدينا فهو كل مسلم، كل مسلم. فمثلا العمال الكفار في بلاد المسلمين هم معصومون بالعهد. وقال الأصل الحل، الحل يعني الإباحة. قال حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل يعني ما يملى عليك أيها المخاطب، ما يملى عليك يعني ما يقوله الله عز وجل، كقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالتكم، قال تعالى وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه. وهذه لغة بني تميم، أن يقولون يمل ولا يقولون يملل، بنو تميم يقولون يمل ولا يقولون يملل. هم يقول في القرآن فليمل هو، فليملل وليه، فليمل هو قال أو يملل وليه. فمعنى البيتين إجمالا أن الأصل في هذه الأشياء الأربعة، الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، التحريم حتى يأتي ما يبيحها. مالك اللي في جيبك حرام على الذي بجوارك، مش كده؟ إلا إن باع لك شيئا فقد أحب أو وهبته إياه. أما التفصيل فأولا الأبضاع، أي المرأة، لا تحل المرأة للرجل إلا بواحد من أمرين: النكاح هو الزواج الصحيح المستوفى شروطه وأركانه، مستوفى شروطه وأركانه. أما أركانه فركنان فقط لا غير، الإيجاب والقبول، ركنا الزواج اثنان فقط، إيجاب وقبول. أما شروطه فالولي، الصداق والشهود، الولي، الصداق والشهود. إذا استوفي الأركان والشروط حلت لك المرأة. أو عن طريق ملك اليمين، يعني شراء الأمة أو ملك الأمة بالحرب. وهنا سؤال، هل الرجل الحر أن يتزوج الأمة؟ الجواب نعم، بشروط ثلاثة: أحدها أن تكون مؤمنة، ثانيها ألا يقدر على مهر الحرة، ثالثها أن يخشى العنت. ألا يقدر على مهر الحرة معهوش ما يتزوج به حرة، لأنه لو معاه ما يتزوج به حرة فقدامه حل من اثنين، يا يعني إما يدفع المهر ويتزوج واحدة حرة، يا يعني إما يشتري أمة. يريد يعف نفسه، فيريد أن يعف نفسه عنده طريقان: إما أن يتزوج حرة وإما أن يشتري أمة. أما إذا لم يكن معه المال لا لدفع المهر ولا لشراء أمة فلو أن يتزوج أمة. طيب إيه المشكلة في زواج الأمة يعني يا الأمة إيه المشكلة في زواج الأمة؟ ما المشكلة يعني؟ إيه العيب إن الواحد يتجوز أمة يعني؟ افرض معايا أتجوز حرة وقلت طب ما أنا هدفع 100,000 الحرة ولما أتجوز أمة هدفع لي 10 بدل 100,000، إيه المانع؟ أولادها ستكون عبيدة، أولادك منها هيبقوا عبيد على طول، يبقى أنت كده حكمت بالرق على أولادك. ثالثه أن يخشى العنت، يعني أن يخشى الوقوع في الزنا. طيب ثانيا اللحوم، وفيه تفصيل: أولا ما يأتي عن طريق المسلمين، والأولى أن نقول من طريق، ما يأتي من طريق المسلمين أو أهل الكتاب فهذا مباح. اللحوم الآتية من المسلمين أو من النصارى أو من اليهود فهي مباح. ثانيا ما وجد من اللحوم ملقا بين المسلمين أو أهل الكتاب فهذا مباح. لحم ملقاة، متى تلقى اللحوم؟ في الأعياد. يعني أنت في مكة زمان قبل تنظيم دولة السعودية هذا الأمر من 20-30 سنة، قبل ذلك في العيد تلاقي اللحوم ثلاث يوم النحر وثلاث أيام اللحوم مليئة الدنيا. كل واحد ينحر بعير في أي حتة ويأخذ منه شوية ويسيب الباقي، والتاني ينحر بقرة ويأخذ الباقي شوية كباش، وكله مرمي في الأرض. فكان يتعفن ويسبب أمراض أو بها. الحكومة السعودية وفقها الله، قام الملك فهد رحمة الله عليه، قالوا لا، إحنا نعمل هيئة تجمع كل هذه اللحوم ونعلبها ونغلفها ونبعثها للصومال أو للدول المسلمة الفقيرة، صار الله خير. لكن كانت الأول تمشي تلاقي اللحم في كل مكان، وبعد 4-5 أيام تشم بقى رائحة العفن في كل مكان. فاللحوم الموجودة في الطريقة هذه تباح؟ نعم، لأنها في أرض المسلمين، وحتى لو كانت في أرض أهل الكتاب، لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثالثا، ما يأتي من طريق الوثنيين كالبوذيين فهذا محرم. ليس فقط البوذيين، طبعا البوذيون وثنيون يعبدون بوذا، وبوذا عندهم رمزه القدم، يعني يعبدون رجل كده، والسيخ هندوس كله خلاص، والملاحدة الصينيين والهنود وغيره، هؤلاء طبعا كلهم لا نأخذ منهم شيئا. رابعا، ما وجد ملقا بين الوثنيين فهذا محرم. ما خلصنا، فقسمان مباحان وآخران محرمان. ما يحل هو لحوم المسلمين وأهل الكتاب فقط لا غير. طيب، نعم خلاص مظبوط، أنا عارف أنا عارف أنا الآن أقول لك كل اللحوم الآتية من أهل الكتاب حرام، إلا ما أتى مكتوبا عليه أنه ذبح على الطريقة الإسلامية. الآن لماذا؟ كانوا قديما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى البوذيين والوثنيين يذبحون. في العصور الحديثة الهيئات الصحية الغربية رأت أن الذبح طريقة وحشية لا تليق. يذبحوا البشر ملايين البشر ماشي، لكن يذبحوا الخراف لا. فبدأوا يعملوا طريقة القتل الكهربي، حمام كهربي، أو طريق الشلل، أو طرق أخرى كثيرة. فأنا أقول لك الآن كل اللحوم الآتية من عند الدول الغربية نصاراها وثنيوها لا تأكلها أبدا أبدا، لأنها كلها غير مذبوحة. وإحنا ليه اللحم غير المذبوح لا نأكله حتى لو كان جاي من عند مسلم، طالما غير مذبوح. لكن الآن هم بسبب حب المال عندهم أسواق بلاد المسلمين، أسواق عظيمة جدا، تأخذ مليارات الدولارات، بمليارات دولارات تشتري لحوم من هناك. فيشرف عليها هناك هيئة خاصة مسلمة، اللحوم الآتية من هولندا ومن بلجيكا ومن استراليا ومن هنا كلها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فكلها وأنت مطمئن. يبقى الآن الحكم هذا تغير، الحكم هذا تغير. الآن نقول كل اللحوم الآتية من بلاد الكفر عدا إسرائيل، كل اللحوم الآتية من بلاد الكفر عدا إسرائيل لا تؤكل كلها إلا ما جاءنا مذبوحا على شريعة الإسلام. عدا إسرائيل لماذا؟ لأن اليهود يذبحون، هم لا يأكلون إلا مذبوحا، فخلاص. أما الدول الغربية الآن فكلها لا تذبح. اللحوم المستوردة إلى عالمنا الإسلامي لحوم مذبوحة على الشريعة الإسلامية يبقى تؤكل. أصبح الآن عندك ثلاث أشياء لا. لحوم آتية من بلاد يهود، لحوم آتية من بلاد أوروبا، كلها كلها كلها لا تؤكل إلا ما نص على أنه مذبوح على الشريعة الإسلامية، ودي تطمن لها مليون المية مليون المية. لحوم آتية من الهند والصين والدول التي لا دين لها أو وثنية، دي لا تؤكل أبدا، هذا كذب، هذا جهل، هذا جهل شديد. يقول النصارى الآن ليسوا أهل الكتاب، واليهود ليسوا أهل الكتاب، هذا كذب، هذا باطل، ولم يتغير. هم أهل الكتاب، هم أهل الكتاب. يقول أصل دلوقتي دول بيحرفوا، ما كريم كانوا بيحرفوا. الآن رجل طالما قال أنا نصراني خلاص هو نصراني، يقول المسيح هو الله وابن الله خلاص. ما هو المطاعم، في مطاعم إسلامية في مطاعم غير إسلامية لا تأكل طبعا، ما هي هي خلاص لا تأكل. جميع الحمال الكتاب الآن غير مذبوحة، لو ذبحوها هم أكلناها، هم لا يذبحوها. لذا اللي راح منكم إيطاليا ومشي في الأسواق، سوق في التوري أكبر سوق هنا، تلاقي الدجاج متعلق بحاله مخنوق بزرارية، يعني هم بيعلقوا الدجاج كده وبتاع تخنقه خنق خنق يخنق يتخنق كله ويعلقها لك بحالة من أول بوزها لغاية بحالة أنت شايف فرخة بحالة حالة بالإيطاليين بيشتروها، أنت من أنت مشتريهاش، دي ميتة قدامك ميتة. في مشكلة في اللحوم؟ ماشي، أنتوا أكلت لحوم. لا، كان الأصل، كان الأصل في لحوم هذا الكتاب الحل، كان لماذا؟ لأنهم كانوا يذبحون. الآن الأصل الحرمة لأنهم لم يعودوا يذبحون، عرفت كيف؟ فلا تقل لي كان، لا تقول الأصل في لحوم أهل الكتاب أنها مباحة، أقول لك لا غلط، الأصل في لحوم أهل الكتاب أنها مباحة لا تذبح. أما اللحم غير المذبوح سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فإنه لا يؤكل. الآن أنت عامل جولة لن تجد ولا دولة بتذبح، خلاص بطلوا الذبح، هم بطلوه. آخر صورة للذبح كانت عبارة عن إيه؟ الذبح المحرم عندنا، وإن يقتم نور البقر ونور السور ويضرب بالبلطة يطير الرأس كلها، هذا ذبح مكروه لكن جائز. اللحم هنا حلال، اللحم هنا حلال. انت لو تيجي تذبح خروف وتروح جايب سيف حامي جدا تروح قاطع راس الخروف، هذا ذبح مكروه، ليس الذبح الاسلامي، لكن حلال واللحم حلال. هم اخر طريقه للذبح كانوا يستخدمونها هي القتل المفاجئ، يقول لك حتى لا نفجع الحيوان، مش عايزين يفاجئوه ولا يخوفوه ولا يرعبوه، فبيفاجئوا بسرعه ويروح قاطع راسه كلها بحالها. هناك نوع من اللحوم الان يذبح، وهو انه بيضرب الحيوان بمخدر ويذبحه لك عشان ما يحسش بالالم، ماشي هو مذبوح. فاوعى تقول الاصل كان، الاصل ده كان يا اشرف، كان. اقتنعت ولا ما فيش؟ اذا لا يذبحون بطلوا خلاص، واصدروا اعلانات لا يذبحوا. والا لماذا الان تاتي لحوم مكتوب عليها مذبوحه؟ لانهم لا يذبحوا، انتهت المساله. اذا اي واحد بيسافر بره بيمتنع الطعام لغايه ما يلاقي بقى هيئه مسلمة أو يهودية يأكل عنده. أما اللحم فحلال، وأما مخالفة أمر الدولة فحرام. أما اللحم نفسه فحلال، ومخالفة أمر الدولة حرام. أمر الدولة فيه محميات طبيعية بتحاول تحافظ عليه، في مناطق في المملكة العربية السعودية بتحرم فيها الصيد إبقاء على الفصيلة، وإن الفصيلة تنقرض في فصائل من الحيوانات انقرضت، فهناك بعض البلاد تحاول تعمل حماية طبيعية للفصائل فيكون ممنوع الصيد هنا. خلاص لابد نطيع ولي الأمر، إذا لم نطعه ودخلنا واصطدنا أرنب بري وذبحناه وأكلناه، حلال الأكل؟ حرام ما فعلناه؟ فرق. لا لا، هذا تعاون على اسم العدوان. اما اللحم فحلال، واما الفعل فتعاون على اسم العدوان، لان انت بتشتري منه راح يصير يروح يعمل ثاني. اي طيب، نعم هذا جائز على بعض أقوال بعض أهل العلم. أنا في مشقة من التسمية على كل المكنة، السير بيجري في ثواني، فلو الفراخ متعلقة كلها وبتعدي على سكين هي معلقة حية، كلها معلقة حية، ربما تكون مخدرة تخدير خفيف من خلال شراب تشربه تخدر، وبعدين بيعلقها كلها وتمر على سير، والسير فيه سكاكين. لو أنت أردت التسميع على كل دجاجة وهي بتمر في ثواني لن تستطيع. بسم الله بسم الله بسم الله، ما ينفعش. فبسم الله واحدة بنية على الجميع ما في بأس إن شاء الله، وإلا في حرج، ما جاء الله عليكم في الدين من حرج. ده ما كان بيشتغل وما بيلحقش على الواقع على المطلوب. يعني تقول طب وليه، إيه اللي يخليه يعمل كده؟ اللي يخليه يعمل كده ده كله بيطلع كمية بيتم تصديرها وبيعها، نسمع السوق عايزه، فهذا لا بأس به، من في الحرج نرفعه. لا يمكن، ما يكتبون ده، هم يراقبون بعضهم بعضا، سلطهم الله على بعض، فبلجيكا تتربص بهولندا، هولندا تتربص باستراليا، نفسهم حد فيهم يخ عشان يجي يعمل اعلان هنا ان استراليا بتخدعكم وتبيع لكم لحمه كده عشان تفقد السوق. ده مليارات مليارات مليارات. انتقل الى نقطه اخرى، دخلتم في الفقه على فكره واحنا في الاصول. اكل الضبع يا شيخ مختلف في بناء الهي، مختلف في بناء العلم، والمذهب الشافعي يبيح بلا استثناء. والضبع له مشكلتان، مشكله ان في دليل اباحه، ان في دليل اباحه قوي، وان في دليل عام يحرمه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، والضبع من السباع قطعا، وله ناب وهو ياكل الانسان وياكل ويتعدى على الحيوانات، والنمر بيخاف منه، النمر يخاف من الضبع، والضبع الضبع انثى، كلمة ضبع يعني أنثى، الضبع الأنثى، أما الذكر اسمه ضبعان، فهو ذو ناب، وبالتالي الأصل فيه التحريم. لكن عندنا حديث جابر أن كن هل هو صيد؟ قال نعم هو صيد، وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. ده جابر رضي الله عنه يقول سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن تعارض، ولكن التعارض بالخصوص وعموم. العموم هو أن كل ذي ناب محرم، والخصوص الكلام في الضبع لوحده. فالعلماء اختلفوا في اختلافا كبيرا من السلف الى الخلف. الامام الشافعي يقول هو حلال، وقد رايته يباع بين الصفا والمروة. ها هو يباع بين الصفا والمروة، هذا كلام الشافعي رحمه الله، ولذا هو اكل لحم الضبع ولا يتوقف عن اكل لحم الضبع. وبعض العلم قال لا، حديث جابر يبقى منسوخ. قلنا دليل النسخ مش موجود، غير موجود، في مساله طويله وعريضه. تحليلات الحديثة تقول أن معدة الضبع الوحيدة في المخلوقات التي خلقها الله عز وجل التي تتحول فيها النجاسات بمادة كيميائية فتتطهر وأن تهضم فورا، وبالتالي الأصل إيه؟ الحل. فأنا مع القول بحل لحم الضبع، أنا مع القول بحل لحم الضبع. هو مفترس جدا وشرس جدا ولا يرحم، حيوان رهيب جدا، ان هو تخاف منه، والنابين فظاع، والانثى اشرس من الذكر، ولكن هذه عاده كل حالة ضاريه، كل حالة ضاريه الانثى اشرس من الذكر، ده بيقعد كده خامل، والانثى هي تروح تجيب الصيد زي اللبؤه، هي اللي تجيب الصيد وكله، الاسد ده قاعد نايم بس 19 ساعه نوم في اليوم. ننقل، دخلت في تفاصيل جامده. الاصل في اللحوم الحل، بيت الشعر بيقول لك الحل، الحل الاصل، مش قال لك الاصل الحل؟ طيب حتى ياتي الحل، جاء الحل من عند الله عز وجل. لحوم اهل الاسلام الاصل فيها الحل، لحوم اهل الكتاب الاصل فيها الحل، غير ذلك الاصل فيه الحرم. الأصل في لحوم بلاد المسلمين، هو التفصيل اللي قاله، أما التفصيل فكذا. الأصل في لحوم عند المسلمين التي ذبحها والتي وجدت عندهم، والأصل في لحوم أهل الكتاب التي ذبحوها والتي وجدت عندهم الحل. الأصل الحل لقوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه؟ يبقى الأصل إيه؟ حل لكم، ده كلام ربنا عز وجل. أما باقي اللحوم فالأصل فيها الإيه؟ الحرمة، الأصل فيها الحرمة. بالنسبة للحوم أهل الكتاب هذا الأصل تغير، ليس القرآن هو الذي غيره، ولا العلماء هم اللي غيروه، هم اللي لم يعودوا يذبحوه. فقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب المذبوح حل لكم، لازم تقول هذا، لابد، لا تقولها في القرآن وإلا تبقى محرف لكلام الله، ولكن لابد أن تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب المذبوح، حتى المسلمين طعامهم المذبوح هو اللي حل لكم. يعني لو مسلمين جاب لك ميتة تبقى حل؟ طيب وهل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بما فيه الخنزير؟ لا. إيه حكاية اللحوم دي؟ أنا فكرت هتعدي كده مرور الكرام. لا لا لا لا, لا. قال اللي حرمه ربنا الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا الأصل في كلمة. لما نقول اللحوم لا نفصل بقى خنزير وميتة وغيره، اللحوم اللي هي مذبوحة وأحلها الله عز وجل. لو هتقعد تقول إيه اللي هتطول خالص أنت، قال الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأصل الحل، الأصل الحل، بس لكن هذا الحل في لحوم المسلمين ولحوم الذين كانوا يذبحون من أهل الكتاب، لحوم الذين كانوا يذبحون من أهل الكتاب لا يذبحون، يعني أصبح الوارد من عند أهل الكتاب طعام ولا ميتة، يبقى الميتة حرام ولا حلال، بس خلاص بس خلاص. فلم يقل القرآن وميتة أهل الكتاب يحل لكم، ما قال هذا، ما قال هذا. الذي يأتينا الآن اللحوم الموجودة عند أهل الكتاب كلهم عدا اليهود ميتة، كل اللحوم إيطاليا إسبانيا فرنسا أمريكا كندا أي بلد تعجبك، كل بلاد أوروبا اللحوم الموجودة هناك ميتة إلا إسرائيل وطوائف اليهود في العالم كله، يهود نيويورك يهود أي بلد يذبحون، طبيعي يذبحون، لا يحلون أكل غير المذبوح. إيه حكاية اللحوم مرجعي الحكاية مرجع. لا أصل، الأصل هنا متنوع يا أخوانا الله يرضى عليك. الأصل في لحوم أهل الإسلام إيه؟ الأصل في لحوم أهل الكتاب الذين كانوا يذبحون إيه؟ ربنا بقول حل، ما ينفعش يقول أصل الله. فالأصل التحريم في غير هذين، في غير لحوم المسلمين سواء المذبوحة والموجودة، ولحوم أهل الكتاب الذين كانوا يذبحون سواء المذبوحة والموجودة. أما الآن فأما الكفار فالأصل في لحومهم لأنها كلها حرام. هو ما حكم اللحوم أنها حرام، ولذا الشيخ عبيد الجبري قال اللحوم وفيه ما فيه التباس ولا شيء، لحوم أهل الإسلام والتفصيل هو أولا ما يأتي من طريق المسلمين أو أهل الكتاب فهذا مباح، طبعا من طريق الكتاب هو الذين يذبحوا، ثانيا ما وجد من لحوم بين المسلمين أو أهل الكتاب الذين يذبحوا فهو مباح. لازم أضع قيد الذين يذبحون يا أخوان، لازم أضع قيد، لازم. ليه؟ لأن أهل الكتاب الآن لا يذبحون، لا يذبحون. منين فين لقيته؟ فين؟ في ليبيا حلال، لا تسأل، ما هو الأصل هو لأن ليبيا كلها مسلمين، صح؟ ليبيا كلها مسلمين ولا لا؟ فما في فرق إن أجد لحم في مصراتة ولا في زلطن ولا غيرها، خلاص باخذها باكلها. زلطن في أقصى الغرب وتبرق في أقصى الشرق. الأصل في أطعمة المسلمين وأطعمة أهل الكتاب الذين كانوا يذبحون. ماذا فيها يعني؟ ماله كلام الشيخ السعدي؟ ده كأننا نقرأ القرآن. يعني الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع كذا، وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ما هذا الأصل على اللحوم العامة، لكن لحوم الإسلام الأصل فيها الحل الحرمة حتى نتيقن الحل، يليق هذا الكلام؟ الأصل في لحوم المسلمين الحرمة حتى نتيقن الحل؟ أجيبه. هو لما نيجي نفصل لحوم المسلمين الأصل فيها إيه؟ بس خلاص، ما في حكم عام، بس اللحوم ليش حكم عام، اللحوم ليس لها حكم عام يا أخوانا، اللحوم لها حكم متعدد، فكل حكم يتنزل على أصله. لحوم المسلمين الأصل فيها الحل بلا نقاش، فلا أقول الأصل في لحوم المسلمين، وإحنا دائما نأكل الغالب عندنا لحوم المسلمين ولا غير المسلمين، لحوم المسلمين الأصل فيها إيه؟ لا تقل لي قال السعدي الأصل فيها الحرمة، غلط، خطأ. الأصل في اللحوم عند المسلمين الحل، هذا ما في خلاف أصلا لأن هذا أصل القرآن. فالأصل في اللحوم التي عند المسلمين الحل، الأصل في اللحوم التي عند الكتاب الحل إذا كانوا يذبحون، بعد كده الأصل الحرمة حتى نتيقن. يبقى إذا لازم تفرق بين أصلين. عايز تحط أصل واحد بالعافية هم أصلان، لازم تخليهم أصل واحد هم أصلان. هتقول الشيخ السعدي قال، أنا مالي الشيخ السعدي بيتكلم عن اللحوم، لو قال الأصل فيها التحريم نقول له آه تقصد أنت لحوم الكفار على طول، لكن لو قصد لحوم الإسلام يبقى كلامه صح ولا غلط ولا هو معصوم؟ غلط. تاني، الأصل في اللحوم اللي عند المسلمين بالإجماع الحل، ما فيها خلاف، هذه مسألة ليست خلافية. والأصل في اللحوم التي من أهل الكتاب إذا كانوا يسبحون يعني قديما، الأصل فيها إيه؟ الحل. أما غير ذلك الأصل التحريم حتى نتلق. الآن إيه اللي خبطة؟ فين الاضطراب؟ فين البلبلة؟ مال ومال البيت؟ أنا بكلمك الآن في القاعدة الشرعية أنت تحفظها لتعبد بها الله، كيف نتعبد الله في مسألة اللحوم؟ ماذا تقول؟ يعني لازم تفصل؟ طب ولا أنت عايز تقول الأصل فيما أعتقد وأدين الله به أن جميع اللحوم محرمة إلا بالتفصيل؟ غلط غلط، لأن أنت في الغالب بتأكل لحوم مسلمين، وهناك من يعيش ضد المسلمين ولا يفرق بين المسلمين إلى أن يموت، وآبائكم وأجدادكم هكذا. مين فين مين فين مين فيكم اللي جد وراح بره أكل بره؟ الأصل في لحوم المسلمين الحل سواء ذبحوها أو وجدت عندهم، الأصل في لحوم أهل الكتاب قديما الحل سواء ذبحوها أو وجدت عندهم. أما الآن قلنا أن الأصل بتاع أهل الكتاب تغير، هم اللي غيروا ليس الشرع اللي غير. وأما الأصل في لحوم الوثنيين الحرم يبقى فيه أصلان ولا أصل؟ طب لماذا تصرون على التعبد بكلام السعدي رحمه الله؟ إشكال. هذه لا خلاص، هذه فيها شبهة، ما شعرفني اللحمة ممكن يكون لحمة خنزير، هذه فيها شبهة. أنا أتكلم عن الأصل، الأصل برا الشبهة، أنا أتكلم عن الأصل الآن. هل يجرؤ عالم مسلم قديما أو حديثا أن يقول إن اللحوم اللي عند المسلمين الأصل فيها الحرمة؟ تقدر تعبد ربنا بكده؟ أعوذ بالله، تبقى ظالم. الأصل في لحوم أهل الإسلام الحل سواء ذبحوها أو وجدت عندهم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل بالإجماع، ما في خلاف ما في خلاف. والأصل في لحوم أهل الكتاب قديما أنها حلال، الآن قلنا هذا الأصل تغير لأنهم اتفقوا وأعلنوا وصرحوا وفعلوا لا يذبحوا، ها صارت ميتة. لو مسلم قال أنا لن أذبح بعد ذلك، في مسلمين علمانيين نأكل لحم من عنده، طيب إيه اللي ده؟ أنا أول مرة ألاقي اللخبطة كده، ماشي أنا مال. لا ما في هنا، الدولة بتصر على أن لا تباع إلا اللحوم المذبوحة، وأصلا النصراني أو مسلم لازم يذبح في السرخانة ما يذبح عنده أو ياخد تصريح من الدولة، والدولة مسلمة إلى الآن الذي كفرتموها. ما خلص موضوع اللحوم ده، مش عارف يحكي، عملتوا زي موضوع الغناء برضو اللي عادتوا تجادلوا فيه بالباطل كلكم. جاهل يفتي لجاهل، ماذا نفعل يعني؟ جاهل أفتى لجاهل، ماذا نفعل؟ احنا سبحان الله اقول لك بس مدى الجهل. رحنا مطعم في ايطاليا، انا لما رحت ايطاليا كنت وبالا على اخواني المسلمين اللي كانوا هناك. لا طيب، لما انا ذهبت لايطاليا كنت وبالا عليه، قلت لهم يا اخوان اللحوم اللي عندكم انا شفت الفراخ متعلقه ما تذبح، واللحوم هنا لا تذبح ولا تاكلون اللحم. كانوا ياكلون اللحم، الاخوه يقول لك هنسمي وناكل وخلاص، ناكل سمي وناكل. فلدرجه هم مسلمون اه بس جهال. كنا كل ما ندخل مطعم في ايطاليا نقول له بيشي بيشي، يعني هات سمك، ست شهور ناكل سمك، لغايه ما رحنا باريس بالقطار الدولي اكلنا دجاج من كتر يعني عايزين نغير بس. وبعدين ربنا اكرمنا لقينا في اقصى روما في حته اسمها اوستيا جزار يهودي بقى ده المنقذ. المهم شوف لدرجه قد ايه الجهل، البيشي جه يوم قليل وحلو طعمه جميل جدا، فاخر قايل لهم خلي بالكم ده مش مذبوح على الشريعه الاسلاميه، الاخوه معظمهم امتنع عنه، ايه رايك؟ وهو اخذ السمك. هذه نكتة؟ والله ما نكتة، والله حقيقة. فبعض الناس ما نفهمش مذبوح ايه يا ابني؟ هو السمك بيذبح؟ هو السمك يذبح على شريعة ولا غير شريعة؟ السمك ده ربنا أحله ميتة أصلا. فإذا واحد قال لي واحد ده من البرازيل أي بحرام راح سيبه حتى تلاقيه تلاقيه راح لف وخده. فيا أخوانا الأصل في لحوم الأصل في لحوم أهل الإسلام الحل. ليس لك أن تقول قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ غلان بعد القرآن والسنة، ما ينفعش ما ينفعش. فأنت بتجادله إزاي؟ مش عارف. الأصل في لحوم أهل الإسلام الحل الحل، مش ما تيقن حله، الأصل أنه متيقن حله. الأصل في لحوم أهل الإسلام أنه متيقن حله، والأصل في لحوم أهل الكتاب قديما لا ليس الآن. ما في النهاردة أهل الكتاب يذبحون؟ ما فيش غير اليهود فقط، لا يوجد في العالم من يذبح إلا اليهود فقط، لا يوجد. كل النصارى العالم اللي هم أكثر سكان العالم الآن لا يذبحون خلاص، بطلوا ذبح، بطلوا خلاص ذبح. يبقى الأصل الحرمة للحل. طب تغير الأصل؟ نعم. طيب طب ماذا نفعل؟ هل نقول لا السعدي قال؟ قد انتقدته، قد انتقدته وفصلت الانتقاد، ليس هذا تعديا على الشيخ السعدي، ولكن نقول ان الشيخ السعدي لعله قصد اللحوم الاخرى ليس اهل الاسلام بس. فما نسيبنا ليس في اللحوم، لسه في مشكلة في اللحوم. الله المستعان. المملكة العربية السعودية محلات اللحوم كثيرة جدا، مكتوب عليه اللحوم الطازجة. وأنا أقول لك نصيحة، كل ما تروح بلد سعودي وتلاقي محل مكتوب عليه اللحوم طازجة يعني مستورد. كلمة طازجة يعني مستورد. أنت تفهم طازجة يعني طازة؟ لا. طالما دخلت المملكة العربية السعودية برجلك، جميع المملكة العربية السعودية في أي مكان تجد محل مكتوب عليه اللحوم الطازجة يعني معناه اللحوم المستوردة من الخارج. طيب ثالثا، نفس المعصوم وماله، المنع والحفظ، العصمة. والمعصوم من عصم بالإسلام تدينا أو عهدا أو ذمة أو أمانة. من عصم بالإسلام تدينا خلاص قلنا يعني اللي هو أصله مسلم، أو عهد اللي هو المعاهد، أو الذم اللي هو يعيش بلاد المسلمين يدفع الجزية عن يد المعصوم، أو أمان عقد أمان دخل البلاد. ومن الأدلة على هذه العصمة قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الحق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، يعني النفس بالنفس، القاتل قصاصا، والسيب الزاني، السيب يعني من سرق له الزواج ثم زنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن دين الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، فلا يقتل المعاهد. ويدخل في المعاهد الذمي والمستأمن. إيه الفرق؟ المعاهد من بيننا وبينه معاهدة، الذمي من يعيش بلاد المسلمين يلتزم أحكام بلاد المسلمين، المستأمن هو من أراد الدخول لأرض المسلمين وأخذ عقد أمان، أخذ تأشيرة ولا غيره. أما المال فمن أدلة تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويباح مال المعصوم بأمور منها البيع. المال عنده، مال عنده جمل، الجمل بتاعه لا يحل لك، لكن لو ابتعته منه حل لك. الهبة، الإرث، خلاص ورثته، هذا يحل به، البيع والهبة والإرث. والعقوبات الجزائية المقررة شرعا كمانع الزكاة بخلا، فإنها تؤخذ منه وشطر ماله. يبقى شطر ماله أخذ وأحل للمسلمين نتيجة عقوبة له، جزاء له. والردة، فمن ارتد عن الإسلام صار حلال الدم والمال، نقتله ونأخذ ماله، بس قبل ذلك إيه؟ الاستتابة. يعني لو كان أهل ليبيا يكفرون القذافي كان لهم أن يقتلوه قبل الاستتابة؟ أجيبه لا، إذا قتله حرام حتى لو كان كافرا، قتله حرام. ومن الأدلة قتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الأذان، يلا. يقول أخي سائل: حكم أكل الدجاج الذي يأتي من تركيا وأمريكا؟ إذا أتاك دجاج من تركيا وأمريكا فأتي به إلى مسجد الفتح نأكله نحن، وأنت لا تأكله، نحن نأكله، نعطيه لإبراهيم أبو حبيبة. لماذا ينسب الولد إلى أمه الأمة ولا ينسب إلى ولد الحر؟ لأن الأمة مملوكة، لها صاحب يملكها، فطالما يملكها يملك ما يخرج منها، يملك ما كل ما يخرج منها يملكه، لأنه أصلا سيأذن لك في التزوج منها، هي الأمة دي ملكه وهو يعاشر، أنت تريد أن تتزوج، وافق هو، إذن هو لما وافق سيحرم نفسه منها وستمكس عدة شهر ثم تتزوجك، وسيحرم نفسه من خدمتها وقتا، ولن يسمح لك أنها تفضل مع عادة حضرتك في البيت. لا، ده أنت لما تروح تخطبها من سيدها، يبقى سيدها إذا وافق أولا سيمتنع من معاشرتها، ثانيا هيسمح لها أنها تروح لك ساعات معينة يوافقه عليه. ما تفكرش أنها خلاص بقى زوجتك قاعدة في البيت وأنت بتقفل عليها، ما تقدرش، مش ملكك، ده ملكه هو. فهيقول لك: والله طيب خلاص، هي تروح لك كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا، ده عقد مني واتفاق، إنما باقي الأوقات عنده، ده ملكه. فكل ما يخرج منها أنت تخلف، هو اللي يخرج منها ملكه، هيبقى عقد. لم أفهم جدا معنى قوله: الأصل في اللحوم التحريم. يقصد الأصل في لحوم غير المسلمين وغير أهل الكتاب الذين يذبحون. فهل المعنى أن الأصل التوقف حتى يعلم مصدرها أم ماذا؟ إذا هناك لحم ليس في بلاد المسلمين فالأصل التوقف حتى تعلم مصدرها. هل هي من عند اليهود؟ هل هي من عند نصارى يذبحون؟ هل هي من عند نصارى لا يذبحون؟ هل هي من عند نصارى عندهم جاليات إسلامية تذبح؟ كذلك الحكام المسلمون كلهم سمحوا باستيراد اللحوم، هذا من 30 سنة إلى الآن، كل حكام المسلمين سمحوا بذلك، أكثر من 30 سنة، هي بدأت من سنة 70 ميلادية، يعني 42 سنة الآن، سمحوا باستيراد اللحوم، وأول من سمح باستيراد اللحوم من الخارج هو الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه، وقلده في ذلك جميع حكام العرب والمسلمين. كل حكام المسلمين على ما فيهم من ظلم أو فسق أو جور أو غيره لم يسمحوا باستيراد اللحوم إلى المذبوحة والتأكد من ذبحها، ولذا هناك جاليات إسلامية تذبح وتشرف على الذبح، فاطمئن من هذه الناحية، لأن الغرب يهم المال، يهم المال. فالأستراليا قالت: طيب بكم بنصدر؟ قالوا: بمليارات. قالوا: اذبحوا لهم، طالما يريد ينزل اذبحوا لهم، نكسب مليارات من وراء. في سلسلة رضا والنور الشيخ الألباني صح حديث أن الضبع يؤكل. نعم، حديث جابر، حديث جابر سئل: هل هو صيد فيؤكل؟ يؤكل. احنا قلنا الضبع يؤكل، ولكن برضو المسألة أن حديث تصحيح الألباني، الناس لم تعترض على تصحيح الألباني، ولكن قالوا أنه معارض للأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، فهذا الحديث وإن صح إلا أنه يعارض الأصل، وبالتالي فهو منسوخ أو فاختلفوا اختلافا كبيرا في هذه المسألة. الخلاف سائغ ومنجبر، الخلاف مقبول وسائغ، من أخذ بحرمة لحم الضبع أخذ بالاحتياط، ومن أخذ بالحل أخذ بنص الحديث وبكلام الشافعي رحمة الله عليه. يوجد قطاع طرق بلطجية يأخذون الهواتف النقالة من جيوبنا وغير ذلك، هل يجوز ضربهم؟ طبعا لازم تدافع عن مالك، إلا إذا تيقنت أن الدفاع عن المال سيؤدي إلى مضرة أشد. أنت في جيبك شوية فلوس وهم يريدون هذه الفلوس، ولا يقتلوك اديهم الفلوس، اديهم الفلوس. هل صحيح أن الضبعة تكون 6 أشهر ذكرا و6 أشهر أنثى؟ ذكر ذلك أهل السير وأهل التواريخ، وهذا مذكور حتى في كتاب البداية والنهاية وغيره، لكن لا يمكن، لأن ربنا عز وجل خلق من كل شيء زوجين اثنين، فلا يتحول الضبع من أنثى إلى ذكر ولا من ذكر إلى أنثى، الذكر ذكر والأنثى أنثى. طيب نشوف بقى، ولا نصلي قاعدة 11 ناخد فيها شوية. القاعدة 11: ما الأصل في العادات؟ في العادات، يعني العادة الآن مثلا في مصر، تدخل عند واحد يقول لك اتفضل شاي، يعمل لك شاي مثلا. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يبقى كل العادات حلال إلا ما ورد نص بتحريم هذه العادة أو دلت النصوص على حرمة هذا الفعل. يعني من عاداتنا في مصر أن الميت إذا مات يقف الناس صفين بعد دفنه يأخذون العزاء، ثبت أن هذا لم يفعله الصحابة تبقى هذه العادة باطلة. يقومون سرادق لاستقبال الناس ينفقون فيه الأموال ويراؤون الناس، ثبت أن هذا من الحرام ومن التبذير وأنه لا اجتماع بعد دفن الميت. يبقى خلاص نلغي هذه العادة. إذن العادة التي لم ينص الشرع على إلغائها تبقى وتحترم، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يجيء ما ينهى عن هذه الإباحة. العادات جمع عادة، وهي ما تعوده الناس في أعمالهم، ولكل قطر بل لكل قبيلة عادات. والأصل إباحة كل عادة ومأكول ومشروب وملبوس ومركوب حتى يأتي الصارف. كل عادة حلال إلا إن جاء ما يحرم ذلك. يعني بعض الناس إذا دخل على الكبير قبل رأسه، ننهى عن هذه العادة؟ لا، لأنه ما لا يوجد ما ينهى عن هذه العادة. قال: ودليلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أباحه لكم إلا ما ورد النص بتحريمه. ووجه الدلالة امتنان الله على العباد بما خلق لهم في الأرض مما يقتضي الانتفاع به مطلقا، وأنه طاهر مباح. وقوله سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآيات هذه كلها في الطعام والشراب والزينة واللباس وغيره. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يعني لربنا لم يذكره يبقى عفو، لم يذكره يبقى عفو. ويجب أن يكون الصارف نصا صريحا أو إجماعا أو قياسا صحيحا، ويلحق به ما دخل تحت القواعد العامة. من العادات عندنا أن الشخص المدخن إذا أخرج علبة الدخان عزم على اللي جواره بالسجائر. ما رأيكم في هذه العادة؟ حرام. لماذا؟ لأن الدخان حرام، ولأن هو يريد أن يتعاون على الإثم والعدوان. مثاله: إذا نزلت نازلة نعرض على القواعد العامة، فإذا كانت تقتضي التحريم حرمنا، وإذا كانت تقتضي الإباحة أبحنا. وكاللحوم المستوردة من بلاد المسلمين أو الكتابيين الأصل فيها، اقرأوا كده تعترض على الشيخ عبيد الجميلان، الأصل فيها قال الحرمة، قال الحرمة، ولا أنت ما يحرف كلام الجابري عن مواضيع. الأصل فيها الإباحة حتى يثبت تحريم ذبح جهة معينة. شايف الأطول نفسه قلت لك بالضبط، قلت لك الأصل في لحوم المسلمين الإباحة، والأصل في لحوم الكتابيين الإباحة، ولكن هذا الكلام من الشيخ عبيد الجابري فيه استدراك عليه، فيه استدراك عليه. الكتابيين لا، لأن الشيخ بيتكلم عن الأصل القديم. الأصل القديم تغير الآن، كل أهل الكتاب لا يذبحون، يبقى الأصل التحريم. نعم أنا عارف كده، فالأصل الآن التحريم خلاص ما عاد فيه. روح أنت شوف، أنت يستلف فلوس ولف، شوف بلجيكا وشوف هولندا شوف كله، ما في بلد يعني مشتيك وناس مشتيك من هولندا، الناس مش من هولندا قاعدين هنا، وناس من بلجيكا قاعدين، ناس من أمريكا قاعدين. اسألوا واسألوا فرنسيين إن كانوا ينطقون، اسألوا هتجد كل اللحوم هناك غير مذبوحة، كله ميتة يا أخوان، كله ميتة، إلا إن كنت عند جزار يهودي فقط، اليهود يذبحون. ها فضل الخليفة. ما هو ثبت خلاص التحريم، حتى لا موضوع استدراك انه قال الاصل، موضوع ان الاصل ليس الاصل الاباحه الان الاصل التحريم، الا اذا ثبت ان جهه معينه تذبح. يعني احنا عايزين نغير كلام الشيخ، نقول كلامك في بلاد المسلمين صح، الاصل في اللحوم من بلاد المستورده من بلاد المسلمين الاباحه، والاصل في اللحوم المستورده من كتاب من الكتابيين ليس الاباحه، التحريم، حتى يثبت ان جهه معينه ذبحت. لا ما هم احنا ما بنستورد اي لحم من اليهود، لان العلاقات بيننا وبين اسرائيل مقطوعه، العالم الاسلامي كله قاطع العلاقات ولو في الظاهر. بينه وبين اليهود. والدول التي عقدت معاهدة مع إسرائيل كمصر وقطر وغيرها لا تستورد لحوما من إسرائيل، يبقى خلاص أصبح إسرائيل لا دخل لها في الكلام، لأن لا يستورد منها لحوم. إسرائيل عندها نقص في اللحوم، إسرائيل كدولة يهودية عندها نقص في اللحوم، فما في لا مصر اللي هي بينها وبين إسرائيل معاهدة لا تستورد لحوم من إسرائيل أصلاً. أصلاً مصر حتى لما عقد المعاهدة ما عملت تطبيعاً إلى الآن، يعني الظاهر إن ما فيش علاقات تجارية بين إسرائيل ومصر، الظاهر ما في علاقات تجارية لا استيراد ولا توريد منا. لكن ثبت بعد كده بيورد لهم الغاز، وإلى الآن بيورد لهم الغاز، يعني الرئيس مبارك كان بيبيع لهم الغاز والمجلس العسكري الآن يبيع الغاز وبنفس الأسعار، ففي بيننا وبينهم غاز وكهرباء، إنما ما فيش بيننا وبينهم استيراد وتصدير سلع. ثم ثبت إن إحنا بنصدر لهم بعض البصل والبطاطس، فإنما اللحوم ما فيش يا إخواننا، ما فيش لحوم جاية من إسرائيل، ما فيش، فما ندخلهاش في الأحكام الشرعية. من نسي التسمية يبقى هذا لحم ميتة. وأنا كنت جالس لما الشيخ ابن عثيمين جاء لواحد قال ذبحت ثور ونسيت أسمع لي، قال هذا ميتة. قال يا شيخ 4000 ريال، قال ميتة ميتة ميتة ميتة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل مما لم يذكر اسمه نسيانا أو عمدا، هو خلاص عموم، فلا بد الإنسان يتذكر النسيان ما يعفو عن صاحبه. لا، هذه كلها مستحبات، إنما الإنسان يذبح في أي حتة وبأي طريقة، المهم إنه يقطع حاجتين من ثلاثة، أي رقبة فيها ثلاث حاجات، ودجين يعني عرقين كده على الجناب، والزور يقطع الزور ودج، يقطع ودجين، يقطع اثنين من ثلاثة دول، خلاص هذا الذبح الأصيل. لو قطع الثلاثة ماشي مكروه. أي مشكلة في اللحوم تاني؟ طب عايز قاعدة بقى من غير مجاملة، اللحوم أهل الإسلام سواء ذبحوه أو وجدت عنده الأصل فيها الحل، اللحوم أهل الكتاب كان الأصل الحل، كان حتى عشان ما نغيرش كلام الأول نقول كان الأصل الحل، ولكن الآن ليس التوقف، الآن التحريم، التحريم الآن خلاص، كل ما يذبح هم لا يذبحون، يبقى الأصل في لحوم أهل الكتاب الآن التحريم. اللحوم المستوردة المسلمون لا يستوردون إلا لحوما مذبوحة، يبقى خلاص الأصل في اللحوم المستوردة إيه؟ الحل. الأصل في اللحوم الموجودة في الهند والصين وبلاد الوثنية واليابان وغيرها الأصل فيها الحر، إلا إذا ثبت إن فيهم ناس غير وثنيين. الوثني لو سمى برضو لا تؤكل، يعني لو واحد جه بيعبد بوزة أو سيخي أو هندوسي وقال بسم الله الرحمن الرحيم برضو ما تنفعش، ميتة برضو خلاص. طيب لو واحد شيوعي ماركسي خلاص هذا ملحد، يقول أنا لو من بالله، الماركسيين أصلا مذهبهم إن الكون ده جه صدفة، فيش رب فوق، قال لينين الله مكانه متحف التاريخ، يبقى لا يؤمن بالله. فلو واحد ماركسي وذبح وقال 60 بسم الله برضه ما ينفعش، زي اللي ذبح خنزير وقال بسم الله ما يقدر. ايه قال اذا كان مذهبك ان تارك الصلاه كافر، يبقى لو ذبح وسمى الله برضه ما تاكلش. لو مذهبك ان تارك الصلاه ليس بكافر، يبقى اللحم اللي بيذبحه حلال الا اذا سكت عن التسميه قدامك وانت شايفه. لو مرتك نفسها، لو انت نفسك ذبحت وما سميتش باللحم باطل، او لو نسيت تسمي برضه اللحم باطل. فتارك الصلاه على مراعاه الخلاف فيه، من راى منكم تكفيره فله ذلك، ان المساله خلاف شيخ معتبر. اللي يرى ان تارك الصلاه كافر ويشوف جزار يعرف ان الجزار ده تارك صلاه ما يشتريش لحم من عنده. اما ان كان مذهبك ان تارك الصلاه زي مذهبنا احنا، انا ارى ان تارك الصلاه تكاسل ليس بكافر، فحتى لو شخص ما بيصليش وجزار وبيذبح اشتري منه اللحم وحلال اللحم، لان انا ارى ان تارك الصلاه تكاسلا ليس بكافر. خلاص نصلي ثم نستكمل هذا الحوار.